وقال تعالى في سورة الذاريات بعد قصة ضيف إبراهيم وبشارتهم إياه بغلام عليم، قال فما خطبكم أيها المرسلون، قالوا إنا أرسلنا إلى قوم مجرمين لنرسل عليهم حجارة من طين مسومة عند ربك للمسرفين، فأخرجنا من كان فيها من المؤمنين فما وجدنا فيها غير بيت من المسلمين، وتركنا فيها آية للذين يخافون العذاب الأليم. سورة الذاريات الآية 31. إنا أرسلنا عليهم حاصبا إلا آل لوط نجيناهم بسحر نعمة من عندنا كذلك نجزي من شكر، ولقد أنذرهم بطشتنا فتماروا بالنذر، ولقد راودوه عن ضيفه فطمسنا أعينهم فذوقوا عذابي ونذر، ولقد صبحهم بكرة عذاب مستقر فذوقوا عذابي ونذر، ولقد يسرنا القرآن للذكر فهل من مدكر. سورة القمر الآيات من 34 إلى 40. وقد تكلمنا على هذه القصص في أماكنها من هذه السورة في التفسير، وقد ذكر الله لوطا وقومه في مواضع أخرى من القرآن تقدم ذكرها مع قوم نوح وعاد وثمود، والمقصود الآن إيراد ما كان من أمرهم وما حل الله بهم مجموعا من الآيات والآثار، وبالله المستعان. وذلك أن لوط عليه السلام لما دعاهم إلى عبادة الله وحده لا شريك له ونهاهم عن تعاطي ما ذكر الله عنهم من الفواحش فلم يستجيبوا له ولم يؤمنوا به حتى ولا رجل واحد منهم، ولم يتركوا ما عنه نهوا بل استمروا على حالهم، ولما يرعوا عن غيهم وضلالهم وهموا بإخراج رسولهم بين ظهرانيهم، وما كان حاصل جوابهم عن خطابهم إذ كانوا لا يعقلون إلا أن قالوا أخرجوا آل لوط من قريتكم إنهم ناس يتطهرون. سورة النمل الآية 56. فجعلوا غاية المدح ذما يقتضي الإخراج، وما حملهم على مقالتهم هذه إلا العناد واللجاج، فطهره الله وأهله إلا امرأته وأخرجهم منها أحسن إخراج وتركهم في محلتهم خالدين، لكن بعدما صيرها عليهم بحرة منتنة ذات أمواج، لكنها عليهم في الحقيقة نار تأجج وحر يتوهج وماؤها ملح لجاج، وما كان هذا جوابهم إلا لما نهاهم عن الطامة العظمى والفاحشة الكبرى التي لم يسبقهم إليها أحد من أهل الدنيا، ولهذا صاروا مثلة فيها وعبرة لمن عليها، وكانوا مع ذلك يقطعون الطريق ويخونون الرفيق ويأتون في ناديهم وهو مجتمعهم ومحل حديثهم وسمرهم المنكر من الأقوال والأفعال على اختلاف أصنافه، حتى قيل إنهم كانوا يتضارطون في مجالسهم ولا يستحيون من مجالسهم، وربما وقع منهم الفعلة العظيمة في المحافل ولا يستنكفون ولا يرعون لوعظ واعد ولا نصيحة من ناقل، وكانوا في ذلك وغيره كالأنعام بل أضل سبيلا، ولم يقلعوا عما كانوا عليه في الحاضر ولا ندموا على ما سلف في الماضي ولا رموا في المستقبل تحويلا، فأخذهم الله أخذا وبيلا وقالوا له فيما قالوا ائتنا بعذاب الله إن كنت من الصادقين. سورة العنكبوت الآية 29. فطلبوا منه وقوع ما حذرهم عنه من العذاب الأليم وحلول البأس العظيم، فعند ذلك دعا عليهم نبيهم الكريم فسأل من رب العالمين وإله المرسلين أن ينصره على القوم المفسدين، فغار الله لغيرته وغضب لغضبته واستجاب لدعوته وأجابه إلى طلبته، وبعث رسله الكرام وملائكته العظام فمروا على الخليل إبراهيم وبشروه بالغلام العليم وأخبروه بما جاءوا له من الأمر الجزيم والخطب العميم. قال فما خطبكم أيها المرسلون، قالوا إنا أرسلنا إلى قوم مجرمين لنرسل عليهم حجارة من طين مسومة عند ربك للمسرفين. سورة الذاريات الآية 31. وقال تعالى ولما جاءت رسلنا إبراهيم بالبشرى قالوا إنا مهلكوا أهل هذه القرية إن أهلها كانوا ظالمين، قال إن فيها لوطا قالوا نحن أعلم بمن فيها لننجينه وأهله إلا امرأته كانت من الغابرين. سورة العنكبوت الآية 31. وقال الله تعالى فلما ذهب عن إبراهيم الروع وجاءته البشرى يجادلنا في قوم لوط. سورة هود الآية 74. وذلك أنه كان يرجو أن ينيب ويسلم ويقلع ويرجع، ولهذا قال تعالى: إن إبراهيم لحليم أواه منيب يا إبراهيم أعرض عن هذا إنه قد جاء أمر ربك وإنهم آتيهم عذاب غير مردود. سورة هود الآية 75، أي أعرض عن هذا وتكلم في غيره فإنه قد حتم أمرهم ووجب عذابهم وتدميرهم وهلاكهم. إنه قد جاء أمر ربك. سورة هود الآية 76، أي قد أمر به من لا يرد أمره ولا يرد بأسه ولا معقب الحكم. وإنهم آتيهم عذاب غير مردود. سورة هود الآية 76. وذكر سعيد بن جبير والسدي وقتادة ومحمد بن إسحاق أن إبراهيم عليه السلام جعل يقول: أتهلكون قرية فيها 300 مؤمن؟ قالوا لا. قال: فمئتا مؤمن؟ قالوا لا. قال: فأربعون مؤمنا؟ قالوا لا. قال: ف14 مؤمنا؟ قالوا لا. قال ابن إسحاق: إلى أن قال: أفرأيت من كان فيها مؤمن واحد؟ قالوا لا. قال: إن فيها لوطا قالوا نحن أعلم بمن فيها. سورة العنكبوت الآية 32. وعند أهل الكتاب أنه قال: يا ربي أتهلكهم وفيهم 50 رجلا صالحا؟ فقال الله: لا أهلكهم وفيهم 50 صالحا. ثم تنازل إلى 10 فقال الله: لا أهلكهم وفيهم 10 صالحون. قال الله تعالى: ولما جاءت رسلنا لوطا سيئ بهم وضاق بهم ذرعا وقال هذا يوم عصيب. سورة هود الآية 77. قال مفسرون: لما فصلت الملائكة من عند إبراهيم وهم جبريل وميكائيل وإسرافيل أقبلوا حتى أتوا أرض السدوم في صورة شبان حسان اختبارا من الله تعالى لقوم لوط وإقامة للحجة عليهم، فاستضافوا لوط عليه السلام وذلك عند غروب الشمس، فخشي إن لم يضيفهم أن يضيفهم غيره من القوم الفاسقين، وحسبهم بشرا من الناس، سيئ بهم وضاق بهم ذرعا وقال هذا يوم عصيب. سورة هود الآية 77. قال ابن عباس ومجاهد وقتادة ومحمد بن إسحاق: شديد بلاؤه، وذلك لما يعلم من مدافعته الليلة عنهم كما كان يصنع بغيرهم معهم، وكانوا قد اشترطوا عليه ألا يضيف أحدا، ولكن رأى من لا يمكن المحيد عنه. وذكر قتادة أنهم وردوا عليه وهو في أرض له يعمل فيها فتضيفوه فاستحيا منهم وانطلق أمامهم وجعل يعرض لهم في الكلام لعلهم ينصرفون عن هذه القرية وينزلون في غيرها، وقال لهم فيما قال: والله يا هؤلاء ما أعلم على وجه الأرض أهل بلد أخبث من هؤلاء. ثم مشى قليلا ثم عاد ذلك عليهم حتى كرره 4 مرات. قال: وكانوا قد أمروا ألا يهلكوهم حتى يشهد عليهم نبيهم بذلك. وقال السدي: خرجت الملائكة من عند إبراهيم نحو قوم لوط فأتوها نصف النهار، فلما بلغوا نهر سدوم ألقوا ابنة لوط تستقي من الماء لأهلها، وكانت له ابنتان اسم الكبرى أريثا والصغرى دغوثا، فقالوا لها: يا جارية هل من منزل؟ فقالت لهم: مكانكم لا تدخلوا حتى آتيكم. فرقت عليهم من قومها فأتت أباها فقالت: يا أبتاه أرادك فتيان على باب المدينة، ما رأيت وجوه قوم قط هي أحسن منهم، لا يأخذهم قومك فيفضحوهم. وقد كان قومه نهوه أن يضيف رجلا فجاء بهم فلم يعلم أحد إلا أهل البيت، فخرجت امرأته فأخبرت قومها فقالت: إن في بيت لوط رجالا ما رأيت مثل وجوههم قط. فجاءه قومه يهرعون إليه. وقوله: ومن قبل كانوا يعملون السيئات. سورة هود الآية 78، أي هذا مع ما سلف لهم من الذنوب العظيمة الكبيرة الكثيرة. قال: يا قوم هؤلاء بناتي هن أطهر لكم. سورة هود الآية 78، يرشدهم إلى غشيان نسائهم وهن بناته شرعا، لأن النبي للأمة بمنزلة الوالد كما ورد في الحديث، وكما قال تعالى: النبي أولى بالمؤمنين من أنفسهم وأزواجه أمهاتهم. سورة الأحزاب الآية 6، وفي قراءة بعض الصحابة والسلف وهو أب لهم، وهذا كقوله: أتأتون الذكران من العالمين وتذرون ما خلق لكم ربكم من أزواجكم بل أنتم قوم عادون. سورة الشعراء الآيات 165 و166. وهذا هو الذي نص عليه مجاهد وسعيد بن جبير والربيع بن أنس وقتادة والسدي ومحمد بن إسحاق، وهو الصواب. والقول الآخر خطأ مأخوذ من أهل الكتاب، وقد تصحف عليهم كما أخطأوا في قولهم إن الملائكة كانوا اثنين وإنهم تعشوا عنده، وقد خبط أهل الكتاب في هذه القصة تخبيطا عظيما. وقوله فاتقوا الله ولا تخزوني في ضيفي أليس منكم رجل رشيد، سورة هود الآية 78، نهي لهم عن تعاطي ما لا يليق من الفاحشة، وشهادة عليهم بأنه ليس فيهم رجل له مسكة ولا فيه خير، بل الجميع سفهاء فجرة أقوياء كفرة أعتياء. وكان هذا من جملة ما أراد الملائكة أن يسمعوا منه من قبل أن يسألوه عنه، فقال قومه عليهم لعنة الله الحميد المجيد مجيبين لنبيهم فيما أمرهم به من الأمر السديد، لقد علمت ما لنا في بناتك من حق وإنك لتعلم ما نريد، سورة هود الآية 79. يقولون عليهم لعائن الله لقد علمت يا لوط إنه لا أرب لنا في نسائنا وإنك لتعلم مرادنا وغرضنا، وجاهوا بهذا الكلام القبيح رسولهم الكريم، ولم يخافوا سطوة العظيم ذي العذاب الأليم. ولهذا قال عليه السلام في قوله تعالى لو أن لي بكم قوة نواوي إلى ركن شديد، سورة هود الآية 80. ودع لو كان له بهم قوة أو له منعة وعشيرة ينصرونه عليهم ليحل بهم ما يستحقونه من العذاب على هذا الخطاب. وقد قال الزهري عن سعيد بن المسيب وأبي سلمة عن أبي هريرة مرفوعا نحن أحق بالشك من إبراهيم، ويرحم الله لوطا لقد كان يأوي إلى ركن شديد، ولو لبثت في السجن ما لبث يوسف لأجبت الداعية. ورواه أبو الزناد عن الأعرج عن أبي هريرة. وقال محمد بن عمرو بن علقمة عن أبي سلمة عن أبي هريرة أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال رحمة الله على لوط لقد كان يأوي إلى ركن شديد، يعني الله عز وجل، فما بعث الله بعده من نبي إلا في ثروة من قومه. وقال تعالى وجاء أهل المدينة يستبشرون قال إن هؤلاء ضيفي فلا تفضحوني واتقوا الله ولا تخزوني قالوا أولم ننهك عن العالمين قال هؤلاء بناتي إن كنتم فاعلين، سورة الحجر الآية 67. فأمرهم بقربان نسائهم وحذرهم الاستمرار على طريقتهم وسيئاتهم، هذا وهم في ذلك لا ينتهون ولا يرعون، بل كلما نهاهم يبالغون في تحصيل هؤلاء الضيفان ويحرصون، ولم يعلموا ما حم به القدر مما هم إليه صائرون وصبيحة ليلتهم منتقلون. ولهذا قال تعالى مقسما بحياة نبيه محمد صلوات الله وسلامه عليه لعمرك إنهم لفي سكرتهم يعمهون، سورة الحجر الآية 72. وقال تعالى ولقد انذرهم بطشتنا فتماروا بالنذر ولقد راودوه عن ضيفه فطمسنا عيونهم فذوقوا عذابي ونذر ولقد صبحهم بكرة عذاب مستقر، سورة القمر الآية 36. ذكر المفسرون وغيرهم أن نبي الله لوطا عليه السلام جعل يمانع قومه الدخول ويدافعهم والباب مغلق وهم يرمون فتحه وولوجه وهو يعظهم وينهاهم من وراء الباب، فلما ضاق الأمر وعسر الحال قال ما قال لو أن لي بكم قوة أواوي إلى ركن شديد، سورة هود الآية 80. لا أحللت بكم النكال، قالت الملائكة يا لوط إنا رسل ربك لن يصلوا إليك، سورة هود الآية 81. وذكروا أن جبريل عليه السلام خرج عليهم فضرب وجوههم خفقة بطرف جناحه فطمزت عيونهم حتى قيل إنها غارت بالكلية ولم يبقى لها محل ولا عين ولا أثر، فرجعوا يتجسسون مع الحيطان ويتوعدون رسول الرحمن ويقولون إذا كان الغد كان لنا وله شأن. قال الله تعالى ولقد راودوه عن ضيفه فطمسنا أعينهم فذوقوا عذابي وندر ولقد صبحهم بكرة عذاب مستقر، سورة القمر الآية 37. فذلك أن الملائكة تقدمت إلى لوط عليهم السلام آمرين له بأن يسري هو وأهله من آخر الليل ولا يلتفت منكم أحد، سورة هود الآية 81، يعني عند سماع صوت العذاب إذا حلوا بقومه، وأمروه أن يكون سيره في آخرهم كالساقة لهم. وقوله إلا امرأتك على قراءة النصب يحتمل أن يكون مستثنى من قوله فأسري بأهلك، كأنه يقول إلا امرأتك فلا تسري بها، ويحتمل أن يكون من قوله ولا يلتفت منكم أحد، سورة هود الآية 81، إلا امرأتك أي فإنها ستلتفت فيصيبها ما أصابهم. ويقوي هذا الاحتمال قراءة الرفع، ولكن الأول أظهر في المعنى والله أعلم. قال السهيلي: واسم امرأة لوط والهة، واسم امرأة نوح والغة، وقالوا لهم مبشرين بهلاك هؤلاء البغاة العتاة الملعونين النظراء والأشباه الذين جعلهم الله سلفا لكل خائن مريب، إنما عدهم الصبح أليس الصبح بقريب، سورة هود الآية 81. فلما خرج لوط عليه السلام بأهله وهم ابنتاه ولم يتبعه منهم رجل واحد، ويقال إن امرأته خرجت معه فالله أعلم. فلما خلصوا من بلادهم وطلعت الشمس فكان عند شروقها جاءهم من أمر الله ما لا يرد، ومن البأس الشديد ما لا يمكن أن يصد. وعند أهل الكتاب أن الملائكة أمروه أن يصعد إلى رأس الجبل الذي هناك فاستبعده، وسأل منهم أن يذهب إلى قرية قريبة منهم، فقالوا اذهب فإنا ننتظرك حتى تصير إليها وتستقر فيها ثم نحل بهم العذاب. فذكروا أنه ذهب إلى قرية صغرى التي يقول الناس غور زغرى، فلما أشرقت الشمس نزل بهم العذاب. قال الله تعالى: فلما جاء أمرنا جعلنا عليها سافلها وأمطرنا عليها حجارة من سجيل منضود مسومة عند ربك وما هي من الظالمين ببعيد، سورة هود الآية 82. قالوا: أقتلعهن جبريل بطرف جناحه من قرارهن، وكن سبع مدن بمن فيهن من الأمم، يقال إنهن كانوا 400,000 نسمة، وقيل 4,000 نسمة، وما معهم من الحيوانات وما يتبع تلك المدن من الأراضي والأماكن والمعتملات. فرفع الجميع حتى بلغ بهن عنان السماء، حتى سمعت الملائكة أصوات دياكتهم ونباح كلابهم، ثم قلبها عليهم فجعل عليها سافلها. قال مشاهد: فكان أول ما سقط منها شرفاتها، وأمطرنا عليهم حجارة من سجيل، سورة الحجر الآية 74. والسجيل فارسي معرب، وهو الشديد الصلب القوي منضود، أي يتبع بعضها بعضا في نزولها عليهم من السماء مسومة، أي معلمة، مكتوب على كل حجر اسم صاحبه الذي يربط عليه فيدمغه، كما قال: مسومة عند ربك للمسرفين، سورة الذاريات الآية 34. وكما قال تعالى: وأمطرنا عليهم مطرا فساء مطر منذرين، سورة الشعراء الآية 173. وقال تعالى: والمؤتفكة أهواء فغشاها ما غشا، سورة النجم الآية 53. يعني قلبها فأهوى بها منكسة عليها سافلها، وغشها بمطر من حجارة من سجيل متتابعة مسومة مرقوم على كل حجر اسم صاحبه الذي سقط عليه من الحاضرين منهم في بلدهم والغائبين عنها من المسافرين والنازحين والشاذين منها. ويقال إن امرأة لوط مكثت مع قومها، ويقال إنها خرجت مع زوجها وبنتيها، ولكنها لما سمعت الصيحة وسقوط البلدة والتفتت إلى قومها وخالفت أمر ربها قديما وحديثا وقالت وقوما، فسقط عليها حجر فدمغها وألحقها بقومها إذ كانت على دينهم وكانت عينا لهم على من يكون عند لوط من الضيفان، كما قال تعالى: ضرب الله مثلا للذين كفروا امرأة نوح وامرأة لوط كانتا تحت عبدين من عبادنا صالحين فخانتاهما فلم يغنيا عنهما من الله شيئا وقيل ادخل النار مع الداخلين، سورة التحريم الآية 10. أي خانتهما في الدين فلم تتبعاهما فيه، وليس المراد أنهما كانتا على فاحشة حشا وكلا، فإن الله لا يقدر على نبي أن تبغي امرأته، كما قال ابن عباس وغيره من أئمة السلف والخلف: ما بغت امرأة نبي قط، ومن قال خلاف هذا فقد أخطأ خطأ كبيرا. قال الله تعالى في قصة الإفك لما أنزل براءة أم المؤمنين عائشة بنت الصديق زوج رسول الله صلى الله عليه وسلم حين قال لها أهل الإفك ما قالوا، فعاتب الله المؤمنين وأنب وزجر ووعظ وحذر، وقال فيما قال: إذ تلقونهم بألسنتكم وتقولون بأفواهكم ما ليس لكم به علم وتحسبونه هينا وهو عند الله عظيم، ولولا إذ سمعتموه قلتم ما يكون لنا أن نتكلم بهذا سبحانك هذا بهتان عظيم. سورة النور الآية 15 أي وما هذه العقوبة ببعيدة ممن أشبههم في فعلهم. ولهذا ذهب من ذهب من العلماء إلى أن اللائط يرجم سواء كان محصنا أو لا، نص عليه الشافعي وأحمد بن حنبل وطائفة كثيرة من الأئمة، واحتجوا أيضا بما رواه الإمام أحمد وأهل السنن من حديث عمر بن أبي عمرو عن عكرمة عن ابن عباس أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال من وجدتموه يعمل عمل قوم لوط فاقتلوا الفاعل والمفعول به. وذهب أبو حنيفة إلى اللائط يلقى من شاهق ويتبع بالحجارة كما فعل بقوم لوط لقوله تعالى وما هي من الظالمين ببعيد، سورة هود الآية 83. وجعل الله مكان تلك البلاد بحرة منتنة لا ينتفع بمائها ولا بما حولها من الأراضي المتاخمة لفنائها لرداءتها ودناءتها، فصارت عبرة ومثلة وعظة وآية على قدرة الله تعالى وعظمته وعزته في انتقامه ممن خالف أمره وكذب رسله واتبع هواه وعصى مولاه، ودليلا على رحمته بعباده المؤمنين في إنجائه إياهم من المهلكات وإخراجه إياهم من النور إلى الظلمات، كما قال تعالى إن في ذلك لآية وما كان أكثرهم مؤمنين وإن ربك لهو العزيز الرحيم، سورة الشعراء الآية 8 أي من نظر بعين الفراسة والتوسم فيهم كيف غير الله تلك البلاد وأهلها وكيف جعل بعدما كانت آهلة عامرة هالكة غامرة، كما روى الترمذي وغيره مرفوعا اتقوا فراسة المؤمن فإنه ينظر بنور الله. ثم قرأ إن في ذلك لآيات للمتوسمين، سورة الحجر الآية 75. وقوله وإنها لبسبيل المقيم، سورة الحجر الآية 76 أي لبطريق مهيع مسلوك إلى الآن، كما قال وإنكم لتمرون عليهم مصبحين وبالليل أفلا تعقلون، سورة الصفات الآية 137. وقال تعالى فأخرجنا من كان فيها من المؤمنين فما وجدنا فيها غير بيت من المسلمين وتركنا فيها آية للذين يخافون العذاب الأليم، سورة الذاريات الآيات 35 إلى 37 أي تركناها عبرة وعظة لمن خاف عذاب الآخرة وخشي الرحمن بالغيب وخاف مقام ربه ونهى النفس عن الهوى فانزجر عن محارم الله وترك معاصيه وخاف أن يشابه قوم لوط ومن تشبه بقوم فهو منهم وإن لم يكن من كل وجه فمن بعض الوجوه، كما قال بعضهم فإن لم تكونوا قوم لوط بعينهم فما قوم لوط منكم ببعيد. فالعاقل اللبيب الخائف من ربه الفاهم يمتثل ما أمره الله به عز وجل ويقبل ما أرشده إليه رسول الله من اتيان ما خلق له من الزوجات الحلال والجوار من السراري ذوات الجمال، وإياه أن يتبع كل شيطان مريد فيحق عليه الوعيد ويدخل في قوله تعالى وما هي من الظالمين ببعيد، سورة هود الآية 83. هنا تنتهي قصة سيدنا لوط عليه السلام، ويلي هذا الجزء مباشرة قصة مدين قوم شعيب عليه الصلاة والسلام. تابعونا حياكم الله.